نكمل في هذه السلسلة حديث عمرو بن تغلب في هذا المجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك يعني ترك إعطاءهم عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو لما بلغ: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. قال عمرو لما سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يعلق بعد ذلك على الحديث: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. الحديث رواه البخاري. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمال أو سبي، وجاء في رواية الإسماعيلي بمال من البحرين، والبحرين هي المنطقة المعروفة الآن بالأحساء، المنطقة من البصرة إلى عمان، هذه التي تسمى بالبحرين. وقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنطقة دعويا، واستقبل منها وفد بني عبد القيس، وأرسل إليهم وأرسل أبا عبيدة، وهذه المنطقة طبعا فيها خيرات، ولذلك ذهب أبو عبيدة وجاء بمال من البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المال هذا قسمه بين الناس، فأعطى أناسا ومنع آخرين. الذين منعوا وجدوا في أنفسهم شيئا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة يبين سبب تصرفه، وأن إعطاءه من الدنيا لأناس لا يعني أبدا أن لهم زيادة فضل، وأن منعه لأناس لا يعني أبدا نزول القدر، نزول قدرهم عنده، بل إنه يعطي أقواما لئلا يرتدوا إلى الكفر، يتألف قلوبهم، يقوي قلوبهم على الحق ليثبتوا بالإعطاء من الدنيا، وأنه لا يعطي آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الخير، فلا يحتاجون إلى العطايا الدنيوية، والعطايا الدنيوية تصرف لناس إعطاهم أحوج، لا لأنهم هم محتاجين في ذات الأمر ماديا أكثر من الذين منعوا، لا، ولكن لما في إعطائهم من مصلحة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قال: أما بعد، يعني أما بعد حمد الله والثناء عليه. وقال القاضي عياض رحمه الله: أما بعد كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين مقدمة الخطبة ما فيها من الحمد والثناء وموضوع الكلام والانتقال إلى ما يريده. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أقسم تأكيدا على كلامه، وأن الممنوع لا لنقص قدره عنده أو لأنه أراد حرمانه أو عقابه، لا، وقال: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. فإذا بين أولا أن المنع كان للمحبة، وأن الإعطاء قد يكون لمرض في قلوب من أعطاهم، وذلك لما اشتملت عليه قلوبهم من هذه الآفات: الهلع والجزع. الجزع ضد الصبر، وهو شدة القلق من المصيبة، والهلع شدة الجزع. إذن أيهما أشد، الجزع أم الهلع؟ الهلع. وهذا في كشف المشكل. العيني رحمه الله قال: الجزع ضد الصبر يقال جزع جزعا وجزوعا، فهو جزع وجازع. وقال يعقوب: الجزع الفزع، والهلع أفحش الفزع. وفي لسان العرب تقول العرب تقول: رجل هلع وهالع وهلوع وهلواع وهلواعة، يعني جزوع حريص. وقال الفراء: الجزوع الضجور، وصفته كما قال الله تعالى: إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. إذن إذا مسته المصيبة جزع، ما في رضا بالقضاء، ضجر، فهذه صفته. والهلوع الذي يفزع ويجزع من الشر. وقال أبو العباس المبرد: رجل هلوع إذا كان لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل في كل واحد منهما غير الحق. وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه، ويهرب مما يكرهه ويسخط، ثم تعبده الله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في عدة أبواب من صحيحه، منها باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال البخاري: هلوعا ضجورا. وفي كلام الشراح، شراح البخاري، إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه التي خلقه عليها من الهلع والمنع والإعطاء والصبر على الشدة، واحتساب ذلك على الله عز وجل. وفسر هلوعا بقول من قال ضجورة، يعني البخاري فسر هلوعا بضجورة، لأن الإنسان إذا مسه الشر وقعت به المصيبة ضجر بذلك ولم يصبر ولم يحتسب، ولم يكن عنده من الإيمان بالقدر ما يجعله يصبر ويثبت فيعترض على القضاء. استثنى الله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني هؤلاء إذا مسهم الشر لا يجزعون، وإذا مسهم الخير لا يمنعون، بل هم محتسبون مكتسبون للعمل الصالح، يحتسبون المصائب ويشكرون النعم، ولا يمنعون حقوق الله في الأموال. فمن ادعى لنفسه قدرة وحولا بالإمساك والشح والضجر من الإملاق والفقر وقلة الصبر لقدر الله فهذا ليس بعابد لله حقيقة. ومن ادعى أن له قدرة على نفع نفسه أو دفع الضر عنها فقد ادعى أن فيه صفة من صفات الإلهية، لأن الذي يضر وينفع هو الله حقيقة. ونحن العباد نتعاطى الأسباب لتحصيل المصالح ودفع المفاسد، لكن من الذي يضر ويخلق الضر وينفع ويسوق النفع؟ الله عز وجل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ما معنى ذلك؟ من السياسة الحكيمة في معاملة الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الأمور، أمور المسلمين. المال قد لا يكون كافيا للجميع، محدود. طيب، فينفق في ماذا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أناسا ويدع أناسا، يكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ما المقصود بالغنى؟ غنى النفس والتعفف عن الطمع. فإذا الإعطاء الدنيوي، هذه تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام، إعطاؤه الدنيوي ليس بحسب الفضائل. فقد قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار، يكب الذي أعطيته، مخافة إذا ما أعطيته أن يترك الإسلام ويكبه الله في النار. فإذا أعطي أناسا مؤلفة قلوبهم على الإيمان، لتأليف قلوبهم على الإيمان، لاجتذابهم، لتثبيتهم، لكف شرهم، لو لم أعطهم كفروا، ارتدوا، رجعوا، تركوا، لم يثبتوا، نفروا من الدين. لكن أتألفهم بالإعطاء ليرغبوا، ليأتوا، ليقبلوا على الدين، لعل الله بعد ذلك يقذف في قلوبهم الخير وتصير عندهم قناعة حقيقية بالحق واعتناق حقيقي. إذن دخول الدين بالإعطاء في البداية ليس بدعا، لأن بعض الناس يقول لا، نحن نعرض الحق عليهم، اللي يقبل يقبل، ما يقبل خلاص، ولا نعطيهم ولا شيء، اللي يبغى يجي لله يجي، واللي ما يبغى يجي يا أخي. طيب في ناس كثيرين ما عندهم النقلة، المستوى هذا اللي تحدث عنه غير موجود، ما هو كذا. في ناس ما يحبون الحق إلا بشيء من الدنيا، يعني إذا ما أعطيته حلاوة ما يأتي، يعني كل الناس يأتون إلى الحق بدون أن تجذبهم، ليس كل الناس كذلك. إذن جعل الدنيا عامل اجتذاب للدين، جعل الدنيا عامل اجتذاب للدين ليس أمرا باطلا، لأن بعض الناس عندهم في هذا تشديد، يقول لا ما نعطيهم شيء أبدا، خلاص اللي يبغى يجي للدين يجي الحق ما يجي، وهذا فيه تفويت لمصالح كبيرة في الدعوة. معروف أن الناس تحتاج إلى بوابات للدخول، معروف أن الناس تحتاج إلى تمهيدات للمجيء، معروف أن الناس تحتاج إلى عوامل جذب وإقباء لتقبل، وأن كثير من الناس لا يأتون الحق لمجرد الحق. وإذا قلت لن نعطيهم شيئا، أنت يعني تفوت فرصة كبيرة لدعوة أشخاص كثيرين ما يصلحهم إلا الإعطاء، ما يصلحهم إلا الإعطاء. كذلك في ناس يقادون الجنة بالسلاسل، يعني في ناس من الكفار في المعارك هزموا سلسلوا وجيء بهم مقيدين، وأخذوا أرقاء ربما، وعاشوا في الرق بين المسلمين، ثم رأوا الصلاة والصيام وسمعوا القرآن ورأوا سيرة عملية للدين بين المسلمين، فأحبوا الدين واعتنقوا. إذن دخول بعض الناس الدين بالمال ودخول بعض الناس الدين بالسلاسل هذا وارد، وهذا يعني حال كثيرين. وقد جعل الله الذي خلق النفوس يعلم أن هناك ناس لن يقبلوا على الحق إلا بالمال، ولذلك جعل لهم سهما في الزكاة مصرفا عظيما، إنما الصدقات للفقراء والعاملين. طيب والمؤلف قلوب يعطون من الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام وصل به الأمر أنه أعطى مرة غنما بين في وادي بين جبلين، قال خذ، وأعطى العباس بن مرداس الأسلم، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى فلان 100 من، أعطى أبا سفيان، وأعطى فلان 100 من الإبل. 100 من الإبل يعني كم؟ يعني ثروة 100 من الإبل، هذه إيش دية رجل، هذه شيء مال عظيم، 100 من الإبل، أعطى 100 من الإبل، أعطى عطايا. لو كم البعير كم يسوى الآن؟ لا يعني أعطي، خلي إبل اللحم، ها لا تحط إبل المسابقات، أعطينا إبل اللحم كم؟ 6000 في 100، 600,000، يعني أكثر من نصف مليون، أعطى عطايا. أكثر من نصف مليون يعطي الواحد من زعماء القبائل ووجهاء الكفار والذين أسلموا حديثا، وناس ما أعطاهم شيء. قصة الأنصار معروفة، صح؟ قصة الأنصار معروفة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. والأنصار هؤلاء قاتلوا معه وحموه ونصروه وآووا أصحابه ودخلوا المخاطرة، واجتمعت عليهم العرب، وفي غزوة الأحزاب تعرضوا للخوف والحصار، وقدموا شهداء في بدر وأحد، ما أعطاهم شيء، ما أعطاهم شيئا. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار خاصة، وراح معه في عام الفتح 10,000 مقاتل، فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. ترى علماؤنا وفقهاؤنا ما تكلموا، هذا أولا يعني. وأما أناس منا حديثة أسنانهم، صغار، شباب صغار ما عندهم الفقه والعلم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. كلام هذا حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، الآن طالعين من جاهلية توهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله رضينا. والقصة لها روايات، وقصة مؤثرة وفيها جوانب عاطفية وجدانية وأثار شجونا، وبكوا في الأخير ورضينا بالله برسول الله حظا وقسما. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعطي للهوى، وما كان يعطي مثلا لأن فلان صاحبه وفلان، بالعكس الصديق إيش أعطاه؟ الصديق أخذ منه. هل حاب الصديق لأنه صاحبه قال تعال أنت أنفقت علي وأنت في العسر، يلا جاءت من هوازن خذ يا أبو بكر خذ 100 أو 200؟ لا، ما أعطى. فالعطاء ليس على حسب الفضائل في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعطي ناس لضعفهم ويترك ناس لقوتهم في الدين وإلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والنور والقناعة، ويعطي من يعطي ليحفظ عليه إيمانه ودينه، لأن بعضهم يعبد الله على جرف هار لوقايته من الوقوع وأن يهوي. وكما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطلقاء بالشاء والبعير وانطلقوا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عطاء المال من الرسول صلى الله عليه وسلم لطائفة خشية أن يكفروا، وكان المنع منه لطائفة شهادة لهم بالإيمان، كان المنع شهادة، وليرجعوا بأعظم عطاء وكرامة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أبا بكر شيئا من الدنيا يخصه به، بل كان في المغازي كواحد من الناس يأخذ القسم مع غيره، بل يأخذ من ماله ما ينفقه على المسلمين، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف أنه أعطاه عمالة يعني أجرة. وكان يعطي المؤلفة قلوبهم من الطلقاء والسابقون وأهل النجد والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار لا يعطيهم، كما فعل في غنائم حنين وغيرها كما قال في منهاج السنة النبوية. طيب الآن عمرو بن تغلب من هو؟ عمرو بن تغلب الذي جاء ذكره في القصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشاد به وقال في آخر الحديث فيهم عمرو بن تغلب، ربما لم يسمعك الكثيرون عنه مع أنه صاحب المنزلة العالية، ولا بد أن يكون هناك همة لمعرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن تغلب لما سمع الكلمة قال ما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني لو أعطيت مقابل الكلمة حمر النعم وإني ما أحصل عليها وأخذ حمر النعم لا أريد، الكلمة أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم طبعا أنفس الإبل، أنفس أموال العرب. طيب هذا يقودنا إلى مسألة عطاء الله للعباد، الله يرزق ويعطي، في ناس يعطيهم بالمليارات وناس يضيق عليهم، فهل إعطاء الله للعبد يعني أن المعطى أحب إلى الله؟ لا، هذا نفسه الكلام الموجود في الحديث خذه الآن بالنسبة لله عز وجل، الباب واحد والشرع واحد وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال وفي الإعطاء وفي المنع على طريقة رب العالمين. فإذا قسم الله للأرزاق بين العباد لا يعني أبدا أن من يعطيه تعالى أحب إليه ممن يمنعه، بل قد يمنع الله شخصا من الدنيا محبة منه تعالى لهذا العبد حتى لا يطغى، لا يحاسب في الآخرة الحساب العسير. والحديث فيها أن يعني فيه أنه ليس أصحاب الحظوظ الدنيوية هم المقدمون أو الأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العطية العطاء يجب أن يكون لمصلحة الشريعة وليس بالهوى، وأن الإعطاء يؤلف القلوب على الدين ويداوي. وكذلك أن البشر، يعني الحديث هذا فيه أن البشر فاضلهم ومفضولهم جبلوا على حب العطاء وبغض المنع، لكن المؤمن إذا أعطي شكر وإذا منع صبر، وذاك إذا منع ضجر وإذا أعطي كفر، ما في شكر نعمة. وفي الحديث أن الممنوع قد يكون المنع في حقه أفضل له وأنفع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير. والحديث فيه توضيح الحقائق للناس، يعني لا تظنوا يا أيها الأنصار أنني ما أعطيتكم لأنكم، بين لهم لماذا أعطى ولماذا منع.